واخدي بالكو؟ لكن صرت بالرعب مسيرة شهر، مش كده؟ تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم ويلقى في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ مع ان كلمة الوهن معروفة في لغة العرب، لكنهم يريدون ان يعرفوا اي وهن. قال حب الدنيا، الوهن الضعف. قالوا وما الوهن؟ اي وهن هذا الذي سيصيبنا وعددنا كبير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، كيف سنكون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يلقى في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، حرصكم على الدنيا وخوفكم من الموت. المهم الحديث ده بيتكلم عن امر لو نظرت اليه تجد مصداق هذا الحديث واقع، واقع اليم بنحياه وبنعيشه. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولما يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا. فتقول له السيدة زينب أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. يبقى العدد كبير لكن الخبث فيه ايه؟ كثير، والصالحون موجودون قلة. ولذلك قال إذا تبايعتم بالعينة، العينة تحايل على الربا، واتبعتم أذناب البقر، ورضيتم بالدنيا، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلة لا ينزعه. يبقى الذل مرض رب العالمين أصابكم به، سلط الله. جندي من جنود الله، مش الرعب جندي من جنود الله. حرس أصحاب الكهف قديما لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا. مش الرعب كان جندي من جنود محمد عليه الصلاة والسلام وصرت بالرعب مسيرة شهر؟ الذل جندي من جنود الله، سلط الله عليكم ذلة. من الذي ينزع الذل؟ الذي سلطه، لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. الان كله بيبحث عن طريقة لنزع الذل عن الامة بطرق تجعل الامة ترتكس في الذل في الذلة والمهانة، لانهم استدبروا كتاب ربهم. حتى الذين يقولون اصحاب مشروع اسلامي وغيره جعلوا السنة تدبر اذانهم. اين سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اين الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ الدين بقى بهوى الناس. ولذلك قال حتى ترجعوا الى ايه؟ ما قالش الى الدين، لا، الى دينكم. بيكلم مين؟ الصحابة. يبقى ترجعوا الى ما كان عليه من قيل لهم حتى ترجعوا الى دينكم، مش كده ولا لا؟ لان الاضافة الى الصحابة فارجع الى ما كان عليه الصحابة. لكن الان اختراعات دينية والباث للدين لناس حزبي، والباث سياسة معاصرة وديمقراطية وإشي كذا وإشي. طب يبقى انتم مرجعتوش لدينكم، فانتم حينئذ تزدادون ذلة على ذلة، لانكم اخطأتم. ليس الطريق سمى، الطريق هو صراط الرب المستقيم سبحانه وتعالى، لا تعدلوا عنه. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول لكل جيل من الاجيال ويذكر لهم آية، علم من اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. اولم يكفي بربك، مش مكفيكم، اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد. على كل شيء شهيد، في كل عصر تشاهدون آية، ايات رب العالمين مشاهدة. لابد من شهود ايات الله عز وجل في كل عصر. فاذا هنا بيحدث خلط بين الايات التي تحدث، والرسول صلى الله عليه وسلم حريص على انه يقول إيه؟ قبل ان تقوم الساعة، لانه الرسول الذي تأتي في عقبه الساعة. فهناك خلط بين الايات وبين علامات الساعة، واخدين بالكم ولا؟ وإلا ما هو كل شيء هيحدث بعد ما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام لغاية قيام الساعة هيكون بهذا الاسلوب من علامات الساعة. هتبقى الرسول صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، غزوة بدر من علامات الساعة، أحد من علامات الساعة، ما تبقى كده. كل واقعة هتحدث تبقى من علامات الساعة. هل علامات الساعة بهذا الأسلوب تبقى مش هتبقى 30 ولا 40 ولا 1000 ولا مليون؟ دي المسألة هتزيد أوي. لأن كل شيء سيحدث بين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قيام الساعة. مش كده ولا لأ؟ فهنا يقول صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج نار، ولا تقوم الساعة حتى يصبح أبو بكر الصديق خليفة،

تشبه وجوههم في عرضها ونتوء وجناتها بالترس قد ألبست الأطرقة. ولذلك العلماء لما رأوا هؤلاء التتر وجدوهم ينطبق عليهم نفس الايه تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الإمام النووي وغيره رحمة الله عليه. قال وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين، العيون صغيرة، حمر الوجوه، زلف الأنوف، ده وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم عنهم ولم يرهم قبل ذلك، ولكن وصفهم وصفا خد بالك. قال ايه صلى الله عليه وسلم تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، النعل اللي بيلبسه معمول من شعر الايه شعر الحيوانات، وحتى تقاتلوا الترك صغار الاعين العين صغيرة، حمر الوجوه، زلف الانوف، وفي طريق فطس الانوف، وزلف الانف زلفا من باب تعب يعني على نفس الوزن فعلا زالف الانف زلفا يعني قصرة الانوف ايه قصيرة وصغر صغيرة وقصيرة. فالرجل ازلف يقال عن الرجل ازلف والانثى زلفاء والجمع زلف مثل احمر على نفس الوزن وحمراء وحمر، هذا منقول من كتاب المصباح المنير. اذا زلف الانوف يعني الانوف ايه قصيرة وصغيرة، واضح. ويقال عن الرجل ازلف والمرأة ها زلفاء والجمع زلف. قال صلى الله عليه وسلم زلف الانوف، وفي رواية فطس، والفطوس فطس فطسا انخفضت قصبة الانف فهو افطس وهي فطساء، والجمع فطس على وزن زلف ايضا. ده كلمات النبي صلى الله عليه وسلم بدقة، زلف الانوف وفي رواية فطس الانوف، واخدين بالكم؟ كأن وجوههم المجان المطرقة. والحديث في صحيح الامام البخاري في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الاسلام. انظر الامام البخاري لما جاي ترجم ترجم بايه ها علامات النبوة، واخدين بالكم؟ لان الحادثة دي حدثت دلوقتي بقى لها كم قرن مش كده. قال وعن عمرو بن تغلب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشراط الساعة ان تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. المهم بعد ذلك ننتقل الى امر اخر غير الكلام عن التتار. قال قتال العجم، قال قتال العجم رقم 11. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوذا وكرمان من الاعاجم. خوذا وكرمان من الاعاجم، هذه بلاد يحدها من الغرب بلاد فارس ومن الشمال خراسان وجنوبها بحر فارس. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول هذا الكلام والاسلام كان محصور في جزيرة العرب، خدوا بالكم، هل الاسلام خرج من جزيرة العرب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، كل المعارك كانت فين؟ اخر غزوة كانت فين؟ غزوة ايه؟ تبوك. تبوك فين؟ تبع السعودية، تبع حدود المملكة العربية السعودية في شمال الجزيرة، لا راح الشام ولا راح العراق، في تبوك. كانت قبل منها مؤتة وبعدها تبوك، وتبوك كان هيقابل فيها مين؟ هرقل. ولكن هرقل لما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيقود المعركة بنفسه اثر السلامة، لانه كان يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم جيدا ان لقاءه مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها نهايته ونهاية مملكته، يعلم ذلك جيد. لان من قرأ حديث كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ ما حدث مع هرقل وابي سفيان يعلم جليا ان الرجل كان على علم بصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه خشي على ملكه. ولذلك لما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة والذي سيقود المعركة بنفسه وهو الذي جاء صلى الله عليه وسلم بنفسه، ماذا فعل؟ اثر السلامة ولم يأتي. ولذلك كان اخر عهده بما حدث بعد غزوة تبوك وانتهى امره،

اهل التتار فطس او زلف الانوف ووجوم كالمجان المطرقة؟ لا، شايف كل حاجة، ربنا قادر على ان يرياه كل شيء. واخدين بالكم ولا لا؟ لنرياه من اياتنا الكبرى. فهنا رأى صلى الله عليه وسلم مع انه ما سافر هذه البلاد، لكن زويت له الايه؟ الارض. ان الله زوى لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها، وان ملك امتي سيبلغ لي ها ما زوي لي منها. وخذوا بالكم، قال رأيت مشارقها ومغاربها، ولم يقل شمالها وجنوبها، لان الشمال والجنوب اراضي غير مسكونة، ده القطبين. شوف بص، هل الرسول صلى الله عليه وسلم في ثقافة عصره، ما بقولش هو يعلم، صلى الله عليه وسلم ما نقدرش نحدد علم المصطفى عليه الصلاة والسلام، يعني ما نقدرش نقول. بعض الناس يقول لك الرسول لم يكن يعلم، لا انت بتعرفش يعلم ان الشمال جليد والجنوب جليد، دي امور يعني انت عرفت والرسول عليه الصلاة والسلام ما ربنا ما عرفوش، لا. لكن اللي احنا بنتكلم عليه نقدر نقوله لم يكن من ثقافة عصره ان يعرفوا هذه المعلومات الجغرافية، صح ولا لا؟ ده اللي نقدر نقوله. لكن اياك انك تقول بلسانك الرسول، اصل بعد ممكن يقول هذه الامور لم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم وانما نحن علمناها. يا ده انت واد نصح قوي، انت عرفت ان الرسول ما شافوش؟ الرسول اللي طلع الملأ الاعلى ربنا مش هيعلمه بعض هذه، مش معناه ان احنا بتقول الرسول يعلم كل شيء، معاذ الله. ولكن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول يعلمه بعض الاشياء لتكون من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم؟ فهنا يقول ايه؟ مضى يقول من الاعاجم حمر الوجوه فطس الانوف صغار الاعين كان وجوههم المجان المطرقه نعالهم الشعر. قال مضى في الكلام على قتال الترك ذكر صفاتهم التي جاء ذكرها في احاديث قتالين الى اخره. ثم بعد ذلك قال ضياع الامانه من ضمن العلامات. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. واحد جاءه ليقول للرسول عليه الصلاه والسلام متى الساعه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. قال كيف اضاعتها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اذا اسند الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. اذا اسند الامر او اسند الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف ترفع الامانه من القلوب، وانه لا يبقى منها في القلب الا اثرها. بعض اهل العلم قال هنا هل نتحدث الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الساعه؟ احنا تعلمنا ان الرسول عليه الصلاه والسلام ذكر او بين امرا ان هناك ساعه صغرى وهناك ساعه كبرى. الساعه الصغرى ساعه جيل من الاجيال، مش كده ولا لا؟ ساعه. ولذلك لما سئل عن الساعه قال وبين ان هذا الغلام الصغير لا يدرك مثلا الكبر الا ويكون الا وتاتي الساعه، مش كده ولا لا؟ وقال العلماء يقصدون به ايه؟ ساعه الجيل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم انه لن يمر 100 عام ها ويكون على هذه الارض نفس ايه؟ منفوسه ممن عليها الان. يبقى هنا ولذلك قالوا يقصد انخرام الجيل، يبقى بيتكلم عن ايه؟ ساعه جيل كامل من الناس. جيل كامل من الناس هيموتوا لما يمضي 100 سنه، ما يكونش في واحد على الارض حتى لو لسه مولود دلوقتي، هيكون عايش بعد 100 سنه من الليله دي. ارايتكم ليلتكم هذه؟ وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الليله منها لغايه 100 سنه ما يكونش في نفس منفوسه موجوده على وجه الارض الان تبقى موجوده بعد 100 سنه. ليس المقصود هنا الساعه الكبرى، الا الساعه الكبرى مضى لغايه دلوقتي ايه؟ 1437 وما حصلش، مش كده ولا لا؟ وما حصلش القيامه. اذا بيتكلم عن ايه؟ انخرام الايه؟ الجيل. فهل من الممكن ان يكون المقصود هنا اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه ساعه الامه، وتبقى الامه اي امه؟ متى تفنى امه من الامم وتضيع؟ اذا اسند الامر فيها الى غير اهله. ولذلك اذا نظرتم الى الامم، الدوله الامويه كيف ضاعت، الدوله العباسيه كيف ضاعت، كل دوله من هؤلاء الدول

يبقى اثرها مثل الوقت، اثر الوقت، الوقت اللي هو الايه نقطة ملهاش لون. ولذلك قيل للبصر اللي هو البلح اذا وقعت فيه نقطة من الارطاب قد وكت، كما قال ابن الاسير في النهاية. فقال فتقبض الامانة من قلبه فيظل اثرها مثل اثر الوقت، ثم ينام النوم فتقبض. يقول ابن باز وقد زاد شره وزاد خبثه، فيقبض منه ما بقي من الأمانة. يعني كلما أذنب ووقع في الذنوب والخبث ولم يتب إلى الله، كما قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشرب نكتت فيه نكتة سوداء، فتفضل هذه النكت تزداد حتى يظلم القلب. فيقول هنا الحديث ثم ينام. والغريب ان الحديث تعرض الفتن على القلوب من رواية مين؟ حذيفة بن اليمان برضه، مش كده ولا ايه؟ قال ثم ينام النوم فتقبض فيبقى اثرها مثل المجن، يزداد بقى، وهو ما يكون في الكف من اثر العمل بالاشياء الصلبة الخشنة كهيئة البصر. عارف الانسان لما يشتغل ويبقى في ايده زي اللي بيسموه قلب، مش كده؟ تجد الانسان يمسك فاس في ايده، او مثلا بيمسك فاس او بيمسك اشياء بيشتغل بالايد، نجدها في ايد الحرفيين. يعني انت ايدينا كده لما تيجي تسلم عليها ولا حاجة تجد الايد ناعمة كده وحلوة، مش كده؟ لان هي ما بنشتغلش بايدينا، لكن الايد اللي بتشتغل. يعني انا زمان كانت ايدي من هنا كانت حلوة اهو، ها دلوقتي بقت ناعمة بقى اما اشتغلنا بالعلم، لكن الايد النائية تجدها هنا في اشياء زي خشنة، مش كده وبس بقى. شوف بيقول ايه بعد كده، يقول ثم ينام النوم فتقبض فيبقى اثرها مثل المجن كجمر دحركته على رجلك فنفط، نفط فتراه منتبرا، كانك مسكت جمره. انت لو جعل ايديك حاجه جمره كده سخنه يحصل في الايد ايه اللي تقال عليها فقفقه، مش احنا بنقول عليها فقفقه؟ ويعب الجلد ميه، الجلد يعب ميه، مش كده؟ تخيل كده لو حصل. والكلام ده بيحدث برضو لو انت مسكت حاجه، مسك مثلا وحاول تكسر حجيره ولا حاجه، او تحاول تعمل اي شغل في البيت وتمسك شاكوش ولا حاجه، تجد الايد هنا يحدث فيها في الاول السقفقه دي بقى، وتبدا تملى الاكياس دي ميه. بمرور الوقت يبدا بقى الجلد يتخن وينشف، واخدين بالكم؟ بقى حاجه كده ايدين قويه. فهنا بيقول فنفط كجمر دحركته على رجلك فنفط، نافط يعني ايه؟ اللي القرحه والبثره اللي بتخرج من اليد مليئه مملوءه بالماء، هو ده اللي اسمه نفط. فتراه منتبرا، منتبرا يعني ارتفع، الجلد يرتفع، واخد بالكم؟ اللي هو الورم يعني. والمنبر مشتق من هذا لانه مرتفع، المنبر مرتفع، فالشيء المرتفع واخد بالكم يسمى ايه؟ انتبرا. فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون. المبايعه هنا قال البعض المقصود بها مبايعه الحاكم، لا هذا خطا، المقصود البيع والشراء يعني، ويتضح لنا الامر بعد ذلك. فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد احدهم يؤدي الامانه، فيقال ان في بني فلان رجلا امينا. انتوا عارفين عايزين واحد امين؟ ممكن تروح اسكندريه عشان تلاقي واحد يبيع لك حاجه امين. اسكندريه ليه؟ القاهره معلش تجد مثلا البلد كلها. ده انا فاكر ان واحد قالوا لي عنه امين بعد ما كان الخائن واحد في وسط الف. لا، يصبح كل اللي بيبيعه بيشتري، ها مفيش امانه، ويبقى الامين واحد يذكر يقول لك وعوده بقى. خلي بالك عشان تدور عليه محتاج خريطة زي خريطة الكنز عشان تبحث عن واحد ايه امين. فشوف بيقول ايه، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد احدهم يؤدي الامانة، فيقال ان في بني فلان رجلا امينا. يبقى حاجة كده مشهورة، واحد امين، لقينا واحد امين اخيرا. ويقال للرجل ما اعقله وما اظرفه وما اجلده وما في قلبي مثقال حبة خردل من إيمان. يبقى الرجل محترم وبيعاملك كويس وتشوفه كده لطيف ظريف نظيف شكله محترم، ومع ذلك ما فيش في قلبي مثقال ذرة من إيمان ولا عزم.